سمعت. سيقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لفهم كتاب الله؟ حيث أنا الطريقة المثلى تتبع والإقبال على كتاب الله ومراجعة التفسير بما أشكل عليه. تقبل إذا قرأت تحفظ قلبه تدبر، وإذا أشكل شيء تراجع في التفسير كابن كثير والبغوي حتى تستفيد. هكذا المؤمن يتدبر ويحفظ قلبه، وإذا بقي إشكال راجع كتب التفسير أو سأل أهل العلم. نعم.